أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. عليك من الله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أن ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء.

بالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس كل نفس ذائقة الموت وإنما فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الدنيا إلا متاع الغرور وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ونقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.